تقد عيوني فإلى شمس يخزوني لحني وترعي الكاساس انا وزغني الخمرة ارحني واملئ روحه يا مان وانشر الحب ابحني قد عصى نصحني وأنا العاشق دمعي من الشوق فضحني يا حياة سناك وأضاء النور يحدوني لا حيث سماك قد تنازلت بقلبي من سماوات عماك أنت شمسي مصدر كي تراك فاكسني خلعة نور وأجرني بحماك للسنة تاقت عيوني بعيدا شمسي خزوني أنت أنت من اليوم سحراني أنت توجلي للقلوب كل لحظات حياتي أنت فيها يا حبيبي فادخل حباك عطفا من قبل جاء واصل الحبل بحبل حب واجعله نصيبي أيها الساري خذني لذر الفاتح الشريف مجمع الحزن ومسرى موكب النور الشفيف صاحب السهوات من قد جاز للقادر المنيف خلعة الله على الخلق ويهدى لطيف فارض الله على من حاز الليل عقل الحصيف للسنة تاقت عيوني فإذا شمسي خزوني بصلاة الشؤوني لصفي الخلق طه سيد الأمين وعقب النجاة بسلام لذوي القادر المكين وكرم الحسن ببشرى وبنور ويقين. هذه بشرى يا إني للسنة تاجت عيوني، فإذا أظلم كوني فإلى شمس خذوني. للسنة تاجت عيوني فإلى للسنا تاجت عيوني فإلى شمس خذوني. للسنا تاجت عيوني فإلى شمس خذوني. للسنا تاجت عيوني وإلى شمسي حزوني.